الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، ما زلنا في ذكر الأدلة التي يستدل بها من يقدم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء، وهم أبو بكر وعمر وعثمان. وأهل السنة كما قلنا لا يعارضون خلافة علي رضي الله عنه، ولكن يعارضون تقديمه أولا، ثم يعارضون تضليل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث اختاروا أبا بكر ثم عمر أو عثمان، ويعارضون من باب أولى من طعن في دين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهم بالكفر والردة لأنهم خالفوا كما يزعمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم في استخلاف علي بعده. ذكرنا جملة من أدلتهم، ونكمل الآن باقي الأدلة النقلية، ثم نتطرق بعد ذلك الأدلة العقلية التي يستدلون بها. فقول مستعين بالله تبارك وتعالى مما يستدلون به آية ذوي القربة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. قالوا: إن النبي أمر بمودة قرابته من أهل بيته. وهنا يعني إذا أمر بمودتهم، قالوا فكانوا مقربين، وبالتالي صاروا هم أحق بالخلافة من غيرهم. واستدلوا في تفسير هذه الآية بحديث هو حقيقة دليل عليهم وليس لهم، وذلك أن سعيد بن جبير رحمه الله سأل ابن عباس عن قول الله تبارك وتعالى، أو سئل ابن عباس، في الحقيقة يقول سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يقول سعيد بن جبير فقلت، القائل سعيد، فقلت إلا أن تودوني في قرابتي، يعني أهل بيتي. فالتفت إلي عبد الله بن عباس وقال عجلته، يعني ليس هذا كذا الجواب، عجلته، فوالله ما من بطن من بطون قريش إلا ولمحمد فيهم قربا، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم يا قرابة، أي ليس أن تودوا قرابتي، يعني تحبوا أقاربي، ولكن لا تنسوا القربة التي بيني وبينكم، يقول ابن عباس. فماذا يفعل بعضهم كما فعل الأنطاكي في كتابه لماذا اخترت مذهب الشيعة؟ جاء إلى هذا الحديث فبتره، جاء إلى هذا الحديث فبتره، فقال عن سعيد بن جبير، قال سئل ابن عباس عن قول الله تبارك قل لا أسألكم عليه أجرا المدة في القربة، فقال، ينسبه إلى ابن عباس، إلا أن تودوني في قرابتي، وقطع الحديث هنا، ولم يذكر استنكار ابن عباس قول سعيد وتعديله له وقوله ليس الأمر كذلك، وإنما أن تودوا ما بيني وبينكم من القرابة. والكلام هنا في قضية مهمة، أيها، وما معنى إلا المودة في القرابة؟ إلا هنا، هل إلا هنا استثنائية أو إلا هنا بمعنى لكن؟ يعني هل الاستثناء منقطع أو متصل؟ طيب، هل الاستثناء منقطع أو متصل؟ إذا قلنا إن الاستثناء متصل، طيب، فتكون إيش؟ لا أسألكم عليه أجرا إلا أجرا واحدا وهو المودة في القربة، فيكون سأل أجرا واحدا وهو المودة في القربة، فيكون استثناء إلا المودة في القربة من الأجر الذي نفاه. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم، جزء من المستثنى منه. طيب، أو تكون إلا هنا استثناء منقطعا فتكون بمعنى لكن، فيكون لا أسألكم عليه أجرا مطلقا ولكن ودوني في قرابتي، فيبقى لا يسأل أجرا نهائيا. إذن إما أن يقول لا يسأل أجرا إلا واحدا، واضح ولا لا؟ يعني يسأل أجرا واحدا فقط وهو المودة في القربة، أو أن يكون الاستثناء منقطعا لا يسأل أجرا مطلقا ولكن يريد شيئا آخر وهو أن تودوني في قرابتي. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. طيب، طبعا القول الأول وهو اختيار الشيعة أنه لا أسألكم عليه أجر إلا المودة وقرهم، يقول الاستثناء إيش؟ متصل، ويرون أن النبي طلب أجرا وهو المودة في القربة، وأهل السنة يقول أبدا غير صحيح، وإلا هنا بمعنى لكن، والاستثناء منقطع، ومعنى الآية لا أسألكم عليه أجرا نهائيا، ولكن ودوني في قرابتي، أنا قريب منكم، دعوني أدعو، تركوني أدعو، لا أريد أجرا، أريد أن أدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهذا تفسير ابن عباس لهذه الآية، وهو حبر الأمة، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان في هذه الآية ولو ملحظ يسير يعني يشم أنه شيء لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل أبدا أن يترك الحق الذي له ويفسرها بشيء ليس له فيه شيء. والدليل على ما اخترناه أو ما اختاره أهل السنة في هذه المسألة أمور، منها أولا الأنبياء جميعا لم يسألوا أجرا، كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لم يسألوا أقوامهم أجرا، والنبي صلى الله أفضلهم وأكرمهم، فمن باب أولى أن لا يسأل أجرا، وهذا من كمال النصح. يعني غير عندما تأتي تنصح الناس تقول لا أريد منكم شيئا إلا شيئا واحد، ويختلف عندما تقول لا أريد شيئا مطلقا، أيهما أفضل؟ لا أريد شيئا مطلقا، أريد لكم الخير، أما إذا أردت لك مصلحة ولو يسيرة، الناس يقولون لأجل المصلحة التي يريدها. والله تبارك وتعالى ذكر هذا عن الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، قالها نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، بل كل الأنبياء كلهم قالوا لأقوامهم لا أسألكم عليه أجرا، طيب إن أجري إلا على رب العالمين. إذن إذا كان الأنبياء لم يطلبوا إيش؟ أي أجر، طيب فهل يعقل أن أكرمهم وأعظمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم يطلب أجرا؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن، هو من باب أولى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر في سورة صاد، وقال سبحانه وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وهو في سبأ، وقال قل ما أسألكم عليه من أجر وهو في الفرقان، وقال وما تسألهم عليه من أجر في يوسف، إذن لا يسأل أجرا أبدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات تفسر آية الشورى، واضح إن شاء الله تعالى. طيب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أجرا نهائيا، وهذا هو الصحيح. وهذه الآية خلنا نفترض المشتبهة التي، لأن الاستثناء هنا يحتمل أن يكون منقطع وأن يكون متصل، ولأجل هذا فهم سعيد بن جبير أن الاستثناء متصل، فبين له ابن عباس خلاف ذلك، ثم هذه الآيات التي فيها أن النبي لم يسأل أجرا مطلقا تؤكد هذا، ثم أحوال الأنبياء السابقين الذي لم يسألوا أجرا قط أيضا يؤكد هذا الأمر، فيبقى إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أجرا أبدا، ويكون الاستثناء منقطعا بمعنى لكن. كذلك ذكر أهل العلم أن طلب الأجر لو كان يريد أجرا فعلا، طيب يقول ماذا؟ يقول قل ما أسألكم عليه أجر من أجر إلا المودة للقربة، وليس في القربة أو لذوي القربة، واضح؟ فرق عظيم بين المودة في القربة والمودة لذوي القربة والمودة للقربة، واضح غير واضح؟ نعم. ذكر الشيخ ابن تيمية يقول في لغة العرب لما يقول المودة في القربة غير المودة للقربة والمودة لذوي القربة، هنا اللام للآخرين، أما في القربة أي في قرباي أنا. وإذا قال ابن عباس ما من بطن من قريش إلا وللنبي فيهم صلة، وذلك يعني هنا مثلا ترون تلك صورة العشر المبشرون في الجنة، العشر المبشرون في الجنة كلهم لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قرابة، لكن بين قريب وبعيد، فأقربهم عمر علي يلتقي مع النبي في عبد المطلب، ثم بعد ذلك عثمان يلتقي مع النبي في عبد مناف، ثم يأتي بعد ذلك طلحة، وطلحة أبو بكر يلتقيان مع النبي في مرة، عمر الخطاب يلتقي مع النبي في كعب، الزبير يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وهكذا جميع العشرة لهم نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة من قريب، بعضهم أقرب بعضهم أبعد، زوج والتي تحتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن معه قربة صلى الله عليه وسلم. طيب عن القرشيات منهن عدا صفية وجويرية، وإلا جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عدا صفية وجويرية كلهن قرشيات، والنبي لم يتزوج هاشمية صلى الله عليه وسلم. أقربهن نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، تلتقي مع النبي في عبد مناف، ثم بعد ذلك طبعا زينب يعني أقرب من حيث المصاهرة لأنها بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث النسب بعيدة عن النبي، من أسد بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أم حبيبة في عبد مناف، لكن أم زينب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال نجد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قريبات منه، بل كل قريش من بعيد أو قريب في قرابة، لأن قريش قبيلة واحدة ولا لا؟ قريش قبيلة واحدة. نحن الآن مثلا عندنا قبائل العرب الآن، مثلا نقول فلان من تميم، أو فلان من مثلا هوازن، أو فلان من مثلا عنزة، أو فلان من شمر، أو فلان من قبائلكم إيش في اليمن؟ حاشد ومدحج، وهذا تجد كل من ينتسب إلى هذه القبيلة هم في النهاية إيش؟ شيء واحد. مجرد أن تقول أنا من أي قبيلة قلتم؟ همدان مثلا، أنا من همدان وأنت من همدان، طيب إذن أقوم معك وتقوم معي وأفزع لك وأحبك لأن لي بيني وبينك قرابة، مع أن قد لا تصل القرابة إلا بالجد العاشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. أنا أذكر قريبا لي جلس يوما مع شخص فقال له أنت من أي قبيلة؟ قال من قبيلة شمر. طيب فقال له تعد أباءك؟ قال أعد أبائي. فقال عد، فعد أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يقول ابن عمي وأنا حاضر وأحسب بيدي، حتى بلغ السادس عشر. طيب فقال له القريب مني وهو من أخوالي، طيب قال له قف توقف عند هذا، قال أكمل، قال لا تكمل توقف عند هذا، قال طيب، قال أنا أريد أن أعد كذلك، قال أعد، قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى بلغ هذا الرجل، قال هذا جدي وجدك. هذا الذي يربطنا، يقول له هذا الذي يربطنا. فأنت لو جئت إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، طيب ترجع إلى فهر، فهر المشهور هو قريش، فكل قريش ترجع إلى فهر، هذا كل قريش، كل قرشي آخر اسمه فهر، وهو فهر لعله الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهر الجد العاشر للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن جميع قريش يلتقون مع النبي في الجد العاشر، أبعد واحد في قريش يلتقي مع النبي في الجد العاشر، فالنبي يقول لهم بيني وبينكم قرابة، صلوا ما بيني وبينكم من القرابة. واضح ولا لا؟ إذن ما بيني وبينكم يعني كل أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في قريش؟ أعطونا. أبو لهب عمه، أبو جهل من بني مخزوم ومخزوم من قريش، عقبة بن أبي معيط، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، كل هؤلاء من أولاد عبد شمس، وأبو سفيان، كل هؤلاء من أولاد عبد شمس وهاشم، أخوان شقيقان توأم. طيب إذن ما من أحد من قريش حتى أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وألدهم إلا لهم عن النبي قرابة في النهاية، كلهم أقرباء، كلهم أقرباء. فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المودة في القربة، أي في القربة التي بيني وبينكم. واضح؟ وليس أن النبي طلب أجرا لقرابته هو، يعني ود قرابتي، لا يقول لهم ود قرابتي، لأنه لو كان يريد ود قرابتي أحب قرابتي كان يقول لذي القربة أو لذوي القربة، لعله واضح إن شاء الله تعالى. نعم، تبقى قول أهل العلم سورة الشورى أنها سورة مكية طيب فكيف يقولون نود قرابة عليا والحسن والحسين وفاطمة؟ لأن عليا في مكة لم يتزوج فاطمة، وبالتالي لم يكن الحسن والحسين موجودين رضي الله تبارك عن الجميع. واضح هذا الأمر؟ طيب كذلك محبة، مجرد محبة، أحسنتم. طيب كذلك ما استدلوا به حديث الثقلين، حديث الثقلين، ومر بنا حديث الثقلين عندما تكلمنا عن حديث الغدير، أنتم معي؟ لما تكلمنا عن حديث الغدير تكلمنا عن حديث الثقلين، حديث الثقلين هو حديث الغدير لكن بلفظ آخر. حديث الثقلين الذي في مسلم قد ذكرناه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، فأمر بكتاب الله وحث عليه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. هذا صحيح، هذا حديث مسلم. جاء عند غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، وفي رواية كتاب الله وأهل بيتي، وفي رواية كتاب الله وسنتي. والصحيح أن كل هذه الروايات لا تصح، لا يصح، لا الأمر بالتمسك بالسنة ولا الأمر بالتمسك بالعترة ولا التمسك بأهل البيت، كلها الروايات هذه لا تصح. وبعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض، لكن في النهاية لا تصح. جاء التذكير بأهل البيت، تركت فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي صح، تركت فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي صحيح، وها أصروا في مسلم كما قلنا، لكن ما إن تمسكتم هكذا بلفظ التمسك لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. وإنما الذي صح الأمر بالتمسك بالسنة في أحاديث أخرى ليس في هذا أو بهذا اللفظ، وإنما جاءت بأحاديث أخرى، منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية، كما تعلمون النبي قال عضوا عليها بالنواجذ اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي إن شاء الله ذكر هذه النصوص. على كل حال قلنا إن الثابت في مسلم هو الأمر بالتمسك بكتاب الله ورعاية الأسرة أو رعاية أهل البيت، لما قال أذكركم الله أهل بيتي أذكركم، وليس فيه تمسكوا بأهل بيتي، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أعلم العترة بلا استثناء وبلا خلاف علي وابن عباس، أعلم رجلين في العترة، يعني يوجد مثلا عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب، حمزة، العباس، الحسن، الحسين رضي الله عن الجميع، زين الفضل، لكن باتفاق أهل العلم أن أعلم العترة علي بن أبي طالب، ويأتي بعده ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهما أي عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب يخالفان هذا القول الذي يقول الأمر بالتمسك بالعترة وأنه مقدم أمرهما على غيرهما. فعلي بن أبي طالب لما سئل عن أفضل الناس قال أبو بكر، قيل ثم أنت؟ قال ثم عمر، بل قال من فضلني على أي بكر وعمر جلدت حد المفتري، وقال أيضا أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. وابن عباس بايع أبو بكر وبايع عمر، بل كان ابن عباس لا يخرج عن قول عمر إلا نادرا، ولا كان يظهر خلاف عمر إلا بعد وفاة عمر، لا خوفا ولكن إيش تعظيما وتقديرا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإذا كان أعلم أهل البيت علي وابن عباس يقدمان أبو بكر وعمر فغيرهما من بابي أولى، كما قلنا قبل فترة لا نكون ملكيين أكثر من الملكي نفسه. ولذلك يجد الشيعة صعوبة حقيقة في هذه المسألة، وهي قضية التمسك بالعترة. يعني نقول لهم طيب هذا الحديث مثلا إن صح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، نسأل نقول أين السنة؟ هذا ما يدلك على ضعف هذا الحديث. يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتمسك بالكتاب والعترة ويترك السنة؟ هل يعقل هذا؟ والله تبارك يقول ما آتاكم رسول فخذوه. طيب هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى السنة ويهملها؟ فلذلك الشيعة إذا ناقشناهم في هذا الأمر نقول طيب أين السنة؟ كيف النبي يأمر بالتمسك بالكتاب والعتر ويهمل السنة؟ أين السنة؟ قل لا، السنة تابعة للقرآن، داخلة ضمن القرآن. هذا يخرج، هذا المخرج غير سليم، غير سليم هذا المخرج أبدا. لأن إذا قلنا بصحة هذا الحديث أهملنا السنة. ولي أحد أن يأتي ويقول لا داعي للتمسك بالسنة، لماذا؟ لأن الحديث واضح، تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا، كتاب الله وعترة، إذا نكفي الكتاب والعترة. وهو كذلك عندهم يا شيخ، وهو كذلك عندهم، لا عناية لهم بالسنة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، لكن أقصد لا يستطيع أن يجهروا بذلك. يعني عندما تأتي للشيعي مثلا، خاصة إذا كان أمام قومه، تقول له أنتم لا عناية لكم بالسنة، ماذا يقول؟ صحيح؟ ما يقول صحيح. طيب، قل له طيب الحديث أمر تمسك بالكتاب والعترة، أين السنة؟ يجب أن نلزمهم بهذا، ولا يجدون له جوابا مقنعا. على كل حال، نقول أهل السنة هم أولى الناس بالتمسك بعترة النبي، أولى الناس بالتمسك بعترة النبي. والدليل، روى الكليني عن محمد بن الحسن قال قلت لأبي جعفر الثاني، وهو محمد الجواد الإمام التاسع، ها الجواد التاسع، من يستطيع يرتبهم؟ 12، علي، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد. إذن ترتيبه التاسع، ها لا نعد التاسع، لأن بعده علي الهادي وحسن العسكري والمهدي. طيب، عن أبي جعفر الثاني وهو محمد الجواد قال له هذا محمد بن حسن جعلت في ذاك، إنما شايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله، أبو جعفر لهم الباقر وأبو عبد الله جعفر الصادق. طيب، يقول إنما شايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، يعني فقدت غير موجودة، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. هذا يتكلم يقول لما مات صارت الكتب إلينا، إذن هي إيش؟ وجادة، يقال لها وجادة في علم الحديث. فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال أي الجواد حدثوا بها فإنها حق. على أي أساس؟ أين اتصال الإسناد؟ إذا ما في اتصال إسناد، ما في اتصال إسناد، كلها أسانيد إيش؟ منقطعة، منقطعة. وإذاك عندما تدرسون قضية الأسانيد، طيب، تجدون أن أسانيدهم يقولون مثلا الكتب المعتمدة الآن كتب الثمانية، وقبل الكتب الثمانية كتب الأربعة طبعا، ثم صارت الثمانية. الكتب الأربعة ما هي؟ الكافي، الاستبصار، التهذيب، وفقيه من لا يحضره الفقيه. ثم أضف إليها كتبا أربعة أخرى، وهي مستدرك الوسائل والوافي والبحار والوسائل. طيب، هذه الآن تسمونها الكتب الثمانية، وهي الكتب المعتمدة. يقولون عن الكتب الأربعة الأولى التي هي الأصل، يقول هي مأخوذة من الأصول الأربعمائة. واضح؟ مأخوذة من الأصول الأربعمائة. طيب، أين الأصول الأربعمائة؟ واضح؟ فهذا كلام فاضي، كلام فاضي. ثم إذا كانت مأخوذة من الأصول الأربعمائة، كيف فيها أسانيد؟ الكل لها أسانيد، صح، أسانيد مركبة، لكن أسانيد إذا غير مأخوذة، هذا يروي بإسناده، يروي بإسناده، فهي ليست مأخوذة من الأصول الأربعمائة. أنتم معي؟ على كل حال، القصد أن هؤلاء يقول نحن نأخذ من العترة، نقول ما لكم علاقة من العترة أصلا، هذه وجادات أخذتموها، فكيف تعتمدون الوجادات؟ فأنتم لا سند لكم بالعترة، بينما أهل السنة هم الذين يرون على العترة. نحن الذين عندنا أسانيد متصلة إلى علي، أسانيد متصلة إلى فاطمة، أسانيد متصلة إلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين وابن عباس والفضل والعباس وعبد الله بن جعفر والحسن ابن الحسن المثنى، وكذلك جعفر الصادق والباقر. نحن الذين عندنا أسانيد إلى هؤلاء، بينهم لا أسانيد لهم أبدا، وإنما وجادات. فالذي يملك الأسانيد إلى هؤلاء هو الذي يتبع هؤلاء، بينما هم لا صلة لهم بالعترة. نحن أخذنا من العترة القرآن، وأخذنا منهم الحديث، بينهم لم يأخذوا منهم لا قرآن ولا حديث، لا عندهم إسناد بقرآن ولا إسناد بحديث إلى عترة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا. قال الحر العاملي وغيره من أئمة الشيعة ليس عند الشيعة اعتماد على الأسانيد أصلا، ولا يعولون عليها. هذا علم من أعلام أحد أصحاب الكتب الثمانية، صاحب كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، يقول ما عندنا اعتماد على الأسانيد أصلا ولا نعترف فيها. نعم، نقول ورد حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، وهذا وإن كان في إسناده ضعف كما هو الحال بالنسبة كتاب الله وعترتي، إلا إنه يعني موافق للنصوص الأخرى، يعني إن صححه بعض أهل العلم فيصححونه لغيره، يصححونه لغيره، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها، فأمر بالتمسك بالسنة، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. طيب، وكذلك النصوص من القرآن الكريم، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير ذلك من النصوص، كلها تؤيد أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، أمر مطلوب، واضح ولا لا؟ تؤيده نصوص كثيرة. ثم كذلك نقول إذا قلتم مثلا صح الحديث تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبي كتاب الله وعترتي، قالوا فدل على أنهم هم الأئمة، نقول طيب أمر بالتمسك أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بهدي عمار وابن مسعود، صح ولا لا؟ إذا صار عمار إيش؟ خليفة. إماما خليفة، وابن مسعود أو بكر وعمر كذلك، وهذا يلزمهم. نعم، واضح المسألة؟ أكيد. في أحد عنده سؤال عليها؟ ما في سؤال؟ ننتقل إلى التي بعدها، الشبهة القادمة. يقولون جعل النبي عليا منه وهو من علي، فقال علي مني وأنا من علي، لا يؤدي عني إلا أنا وعلي. واضحة؟ نعم. قالوا هذا دليل على أن عليا هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يقول علي مني وأنا من علي، ثم يقول لا يؤدي عني إلا علي، إلا أنا أو علي، واضحة جدا. قالوا فعلي هو إيش؟ هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الشطر الأول من الحديث أنه علي مني وأنا من علي، هذا في البخاري، ما عندنا في أي مشكلة، علي مني وأنا من علي، هذا في البخاري. طيب، لكن الزيادة لا يؤدي عني إلا أنا أو علي، هذه لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، وهي عند أحمد وغيره، وهي من طريق أبي إسحاق السبيعي. وأبو إسحاق السبيعي رحمه الله تبارك وتعالى كان يدلس عن الضعفاء، كان يدلس عن الضعفاء، فإذا لم يصرح بالتحديث زين فيتوقف أهل العلم في حديثه، ما عدا في الصحيحين يعني وغيرهما، وإلا هو كثيرا ما يدلس عن الضعفاء فيتوقف في حديثه في هذه الحالة. طيب، ذكرنا لكم قبل أنه جميع الأحاديث يدلون بها على فضل علي رضي الله عنه شاركوا فيها غيره. هنا مثلا لما يقول علي مني وأنا من علي، قالوا طيب قلنا ماذا؟ قالوا هذا يدل على أن علي هو الخليفة، لأنه قال مني وأنا من علي، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال جليبيب مني وأنا من جليبيب وأنا منه، لما فقده في أحد قال من تفقدون؟ قال نفقد فلان وفلان، قال من تفقدون؟ قال نفقد، حتى سكتوا، قال ولكن يفقد جليبيبا، فبحثوا عنه فوجدوه في القتلة وبقربه سبعة قد قتلوا من المشركين، فقال قتلهم ثم قتلوا جليبيب مني وأنا منهم، وصحيح مسلم. فهل هذا يعني جليبيب هو الخليفة؟ لا. كذلك لما تكلم النبي عن الأشعريين صلى الله عليه وسلم وذكر له أنهم كانوا إذا رملوا طيب وكانوا في سفر جمعوا أطعمتهم وأكلوا معا، فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك مني وأنا منهم، فصار الأشعريون هم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم. إذن هذه أيضا لم ينفرد بها علي رضي الله عنه، والقصة التي من أجلها قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قصة حمزة بنت حمزة كما تعلمون، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية أو عمرة القضاء اللي في السنة السابعة من الهجرة، لما لأن أذن له أن يبقى ثلاثة أيام في مكة يعتمر، وهو خارج لحقت به ابنة حمزة، فقالت له يا عم أي تريد أن تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حمزة استشهد وأهله في مكة لم يهاجروا معه، فأراد بنت حمزة أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا عم، لأن النبي عمها بالرضاعة مع أنه ابن عمها بالنسب، لكنه عمه برضاعة، عمها برضاعة، فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت خذني معك يا رسول الله، ما أريد أن أبقى. فجاء زيد بن حارثة فقال يا رسول الله أنا أكفلها، فهي بنت أخي، لأن النبي كان آخى بين زيد وحمزة وكان يتوارثان بالخوة، قال هذه ابنة أخي أنا أولى الناس بها أنا أكفلها. فجاء علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي وزوجتي بنت عمها اللي فاطمة أنا أكفلها. فجاء جعفر بن أبي طالب فقال يا رسول ابنة عمي أنا أيضا بنت عمي، أنا أخو علي، قال ابنة عمي وزوجتي خالتها، لأن جعفر عديل عمه حمزة، زوجته أسماء بنت عميس وزوجة حمزة خولة بنت عميس، فزوجته خالتها، قال ابنة عمي وزوجة وتحتي خالتها. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أو قال لزيد أولا أنت مولانا، يقول لزيد أنت مولانا، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، خذها يا جعفر. زين، فالخالة بمنزلة الأم، وأعطاها جعفر بن أبي طالب. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي هذا الكلام قال لغيره وهو جعفر وزيد، لأن موقف مدح، لأن كل هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يعتنوا بابنة حمزة فمدحهم بهذا، فنقول لم يمدح عليا وحده، مدح معه جعفرا ومدح معه زيدا. ثم إذا قال اللفظ مختلف نقول هذا اللفظ ذاته، هذا اللفظ ذاته قاله النبي لجليبيب وقاله للأشعريين، فلا يلزم منه الخصوصية لعلي وفضلا عن الخلافة. نعم. طيب ما معنى مني وأنا منه؟ أي في الاتباع والنصرة والمبالغة في بيان اتحاد الطريقة والمحبة وغير ذلك من الأمور. نعم. في إشكال على هذا أو سؤال؟ شيخ كيف يستقيم وأنا منه في الاتباع، معنى من الاتباع يعني أبد أنا وهو على نفس الطريق، على الطريق نفسه، هو مني وأنا منه، نسير معا لا نختلف في هذا. طيب من الأدلة يستدلون بها حديث الاثنى عشر إمام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون اثنى عشر أميرا كلهم من قريش، وفي رواية لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم أو كلهم من قريش، لا يزال الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة. هذا حديث صحيح وله ألفاظ كثيرة. طيب قالوا هؤلاء 12 هم أئمة الشيعة 12، شوف العدد مطابق تماما، العدد مطابق تماما، فالمقصودون بهذا الحديث هم معروفون عند الشيعة الاثنى عشر. واضح هذه ولا غير واضح؟ نعم. الله يعينك. فيك النوم. أعانك الباري. طيب نقول ابتداء الشيعة يقولون في كتبهم، يقول لم يكن الدين عزيزا أبدا في خلافة من سبق، لا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة، لأن عليا كان إيش في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، كان مظلوما. زين، والدين لم يكن عليه، كان ظلم وجبروت ولا لا، وكذلك في عهد معاوية وكذلك في عهد الدولة الأموية والدولة العباسية، صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب نقول لهم إذا لم يكن الدين عزيزا أبدا في خلافة من سبق، وأئمتكم الذين تدعون كانوا كلهم مستترين، علي كان مستترا ولم يدع الخلافة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، صح ولا لا؟ بعد موت عثمان بويع علي بالخلافة، حتى لما بويع قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، ثم استلم الخلافة أربع سنوات وأشهر 9 أشهر، ثم لما استشهد رضي الله عنه استخلف الحسن 6 أشهر، ثم ترك الخلافة لمعاوية وظل مستترا 9 سنوات تقريبا، ثم بعد ذلك لما توفي الحسن رضي الله عنه كان الحسين هو الإمام عندهم. طيب وظل مستترا إلى الستين، إلى سنة 60. سنة 61 في أولها خرج على يزيد، ثم علي بن الحسين كان مستترا، ثم الباقر مستترا، كلهم كانوا مستترين. طيب، وكانوا خائفين وكانوا كذا، والمهدي المنتظر لم يخرج لأنه خائف. طيب، ويسمونه الخائف من أسمائه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين عزيزا، مواليكم 12 خليفة، وتقول هؤلاء هم أئمتنا. طيب، أين العزة؟ أنت تقول لم يكن الإسلام عزيزا، بل كان الإسلام دليلا وكان الإسلام ضعيفا وكان لا يقول منها. واضح القضية ولا غير واضحة؟ طيب، ممتاز. كذلك ليس في الحديث حصر لعدد الأمة، بل بيان حال الأمة وقت حكمهم فقط. طيب، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة فقط 12، لكن يقول في هذه الفترة يكون الإسلام عزيزا فقط. إذا يتكلم عن حقبة زمنية فقط صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث يقول أهل العلم بصيغة الخبر لا بصيغة الأمر، يعني ولوا عليكم 12، ولكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ما صلوات ربي وسلامه عليه. نقول النبي قال كلهم من قريش، وهذا أعم من علي وأولاده، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا. نحن دائما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم، ولا لا؟ نعم. الآن لو قلت أنا مثلا كل مسلم سأعطيه 1000 دينار، سأعطي كل مسلم 1000 دينار، لجاءني المسلمون وقالوا أعطينا، صح ولا لا؟ طيب، فلما جاءني الناس اجتمعوا علي، ماذا تريدون؟ قالني 1000 دينار. قلت أنت من أين؟ قال أنا من الكويت. وأنت من أين؟ أنا من العراق. وأنت من أين؟ أنا من السعودية. وأنت من أين؟ أنا من اليمن. وأنت من أين؟ أنا من مصر. وأنت من أين؟ أنا من ماليزيا. وأنت من الصين. وأنا من شمله، صح ولا لا؟ طيب، فقلت أنا رجاء الذين ليسوا من العرب يخرجون، أنا سأعطي العرب فقط. قالوا ولكنك قلت كل مسلم، وكل مسلم تشمل إيش؟ العرب وغيره. قلت لا، لكني أريد العرب، لكني أريد العرب. فيقولون لي ماذا؟ أحسن الكلام مرة ثانية، قل كل مسلم عربي، واضح ولا لا؟ كل مسلم عربي، حتى لا نأتي ونطرق الباب ونحن ليس لنا في الأمر شيء. قلت على كل حال أنا آسف، العرب فقط. فاجتمع إلي العرب، فقلت من أين الأخ؟ قال أنا من الكويت. قلت ممتاز، وأنت من أين؟ قال أنا من سوريا. قلت ممتاز، وأنت من أين؟ قال أنا من مصر. وأنت من أين؟ من الجزائر. طيب، أنا سأعطي العرب الذين من آسيا فقط، المسلم العربي الذي من آسيا. فرجع الجزائر ومصر وتونس والسودان مع السلامة. قالوا أنت قلت سأعطي كل عربي مسلم. قلت عربي مسلم آسيوي وليس كل عربي مسلم. قال خير، خرجوا. فجاءني المسلمون الآسيويون العرب، أنت من أين؟ قال من الكويت. قلت ممتاز، وأنت من أين؟ قال من اليمن. قلت ممتاز، وأنت من أين؟ قال من سوريا. قلت لا، رجاء سوريا اخرجوا. قال أنا أريد الخليج، مسلم عربي آسيوي خليجي. وضحت؟ طيب، طبعا الآن حزن المسلمون غير العرب أولا، ثم حزن المسلمون العرب الأفارقة، الآن حزن المسلمون العرب غير الخليجيين، صحيح؟ ممتاز. فاجتمع إلي الخليجيون الآن. قلت أنت من أين؟ قال أنا عربي من قبيلة عتيبة. وأنت من أين؟ قال من قبيلة تميم. وأنت من أين؟ أنا من قريش، أنا أريد تميم حقيقة، أريد فقط الذين من تميم، مسلم عربي آسيوي خليجي تميمي. فجاءني بنو تميم وخرج الباقون. قالوا تعطينا؟ قلت من أين من تميم؟ قال أنا من حنظلة. وأنت من أين من تميم؟ أنا من سعد. وأنت من أين من تميم؟ أنا من الرباب، أنا أعطي الرباب فقط. طيب، في نهاية الأمر سأضرب، صحيح؟ قبل نهاية الأمر سأضرب، عرفت؟ وسيقال لي أحسن الكلام مرة ثانية، أنت من أول اختصر وقل إيش؟ سأعطي الرباب من بني تميم الذين يعيشون في الكويت، وانتهى الأمر. صحيح ولا لا؟ صحيح؟ أما أن تقول كل مسلم ثم تختصر تقول كل عربي ثم تختصر تقول كل خليجي ثم تختصر كل آسيوي ثم تقول كل خليجي ثم تختصر تقول كل تميمي ثم تختصر تقول كل من كان من الرباب، أتعبتنا. ولكن أنت معذور. قلت لماذا؟ قالوا الظاهر أنك إما أنك أعجمي أو أنك متأثر بالعجمة، ولو كنت تحسن الكلام لعلمت أن العرب عندهم زين بلاغة في الكلام، واضح ولا لا؟ ويحسنون اختيار الألفاظ. واضح المسألة؟ طيب ما دخل هذا في موضوعنا؟ نقول أنتم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخلافة لعلي وأولاده، نعم. طيب لماذا يقول أئمة من قريش أو يكون 12 كلهم من قريش؟ كان ينبغي على قولكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول من قريش، وإنما يقول من عبد مناف، لأن قريش فيها عبد مناف، فيها مخزوم، وفيها قصي، فيها أسد، وفيها تيم، وفيها زهرة، وفيها عدي، واضح ولا لا؟ كان يقول عبد مناف، لماذا يقول قريش ويضيع الناس وهو قد أوتي جامع الكلم؟ قلنا طيب، وإذا قال خلاص نفترض قال من بني عدنان، قال لا أيضا ما تكفي، كان المفروض يقول بني هاشم حتى يخرج بنو المطلب وبنو عبد الشمس وبنو نوفل ويبقى بنو هاشم فقط. قلنا طيب بنو هاشم، حتى لا تكفي بنو هاشم لابد أن يقول بني عبد المطلب بني أبي طالب حتى يخرج بنو الحارث وبنو العباس وبنو أبي لهب وبنو أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كعب وعبد الكعب عفوا وحجل وضرار والمقوم والغيداق كلهم يخرجون، وإنما أنت تريد فقط بني أبي طالب. قل طيب خلاص بني أبي طالب، قال لا حتى ما تكفي، لأن أبا طالب عنده طالب وعنده عقيل وعنده جعفر وعنده علي، وأنت لا تريد إلا عليا، فكان المفروض يختصرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا طيب بنو علي، حتى بنو علي ما تصلح، لأنك تريد الحسن والحسين، علي عنده 39 ولد ابن أبي طالب، أولاد علي 39 ولد من ذكور وإناث، وأنت تريد الحسن والحسين فقط، فتقول علي وذريته من الحسن والحسين. قلنا طيب علي وذريته، قد حتى ما صلح أنكم تخرجون الحسن فقط، الحسن ذريته لا تدخلونها، تدخلون ذرية الحسين فقط. أنتم معي؟ نعم نعم. طيب فنقول النبي الذي أوتي جامع الكلم لا يستقيم هذا الكلام أن يخرج من فيه، إذا كان يريد عليا وأحد عشر من أولاده اللي هم الاثنى عشر عندهم، لا يستقيم أن يقول كلهم من قريش، كان ينبغي أن يختصر ويقول كلهم، لا يختصر ويقول كلهم من بني عبد مناف ولا يقول من قريش، كما قال صاحبنا كل مسلم كان المفروض يقول من آسيا ابتداء أو كل عربي، ثم إذا اختصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف طيب هم لا تكفي، لأن عبد مناف كثير، كان يقول من بني هاشم، ولو قال من بني هاشم كان كما قال الثاني كل مسلم عربي، صحيح؟ ولو قال أيضا من بني هاشم لا تكفي، لأنه سيأتي ذاك الذي قال إيش كل مسلم عربي آسيوي، وقلنا اختصر، كان النبي ينبغي أن يختصر يقول من بني أبي طالب، ولو قال من أبي طالب لكان أيضا كما قال الأول مسلم عربي خليجي، وهو لا يريد كل الخليج، والنبي لا يريد كل أبي طالب، كل أولاد أبي طالب، ولكن يريد أولاد علي، فكان المفروض يقول بني تميم ذاك الأول، نقول هذه أيضا لا تكفي، أيضا أولاد علي طالب ليسوا كلهم، واضح ولا لا؟ فنقول إذن أين جوامع الكلم التي أتيها النبي؟ سويتم النبي صلى الله عليه وسلم أو صيرتم النبي صلى الله عليه وسلم أعجميا كالذي قال أعطي كل مسلم 1000 دينار، واضح إن شاء الله تعالى؟ نقول هذا ينافي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد عليا وأولاده ويقول كلهم من قريش، ضيع الناس، ضيع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا ويهدينا صلوات ربي وسلامه عليه كما قال له لتبين لهم ما نزل إليك، فالنبي ما بين لنا ما نزل إليك، ضيعنا إذا قلنا إنه أراد عليا وأولاده وقال كلهم من قريش. واضح الصورة إن شاء الله؟ جيد. الشيعة على شك عندهم أن الأئمة أفضل من الرسل، ويفضلونهم على جميع الرسل على خلاف فيهم في أولي العزم من الرسل، هل هم أفضل من أولي العزم من الرسل أو لا. والذي يعلنون والعلم عند الله تبارك وتعالى أن محمد أفضل من جميع الأئمة، مع أن عندهم روايات تظهر خلاف ذلك، كقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أوتيت يعني ثلاثا زين لم أوت مثلهن، يقول لعلي رضي الله عنه، يعني كأنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث. قال أوتيت الشجاعة لم أوت مثلها، يقول يعني أن علي أشجع من النبي والعياذ بالله، يقول وأوتيت يعني الحسن والحسين ولم أوت مثلهم الحسن والحسين، وأعطيت فاطمة لم أعط مثلها يعني كزوجة. طيب على كل حال بعضهم نعم من، وإذاك تجد مدحهم لعلي أكثر من مدحهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال نقول عندهم الشيعة أفضل من الأنبياء. طيب الله ذكر جميع الأنبياء في القرآن، مو جميعهم يعني، ذكر عدد كبير من الأنبياء، 25 نبي ذكرهم في القرآن الكريم، لم يذكر الأئمة، لماذا؟ هل قال يذكر عليا؟ بل ذكر اسم زيد بن حارثة فقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، لماذا لم يذكر اسم علي؟ أو اسم الاثني عشر هؤلاء؟ فنقول هذا دليل على عدم يعني صحة قولهم. كذلك يقال قبل علي بالشورى وتنازل الحسن لمعاوية وبايع الحسين لمعاوية وبايع جميع أئمتهم للخلفاء الذين كانوا في أزمانهم. فلو كانوا يعتقدون أنهم هم الخلفاء المعينون من الله تبارك وتعالى ما قبلوا هذا. كون علي رضي الله يقبل يبايع أبا بكر ثم يبايع عمر ثم يدخل في الشورى، وهو احتمالنا يقبل هو كإمام، لا يقبل، وفعلا لم يقبل وقبل عثمان وبايع لعثمان، هذا يعني أنه ليس عنده نص، وأنه غير معني في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش أنه هو وأولاده خاصة. طيب وكذلك الحسن لو كان الله هو الذي عينه خليفة ما يتنازل لمعاوية، بل يكون خالف أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك الحسين ما يأتي يبايع معاوية، كذلك هذا فيه مخالفة أيضا لأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك باقي الأئمة علي بن الحسين، وعلي بن الحسين بايع ليزيد ثم بايع لمن بعد يزيد، وكذلك الباقر والصادق كلهم بايعوا لخلفاء زمانهم. نقول علي رضي الله لم يدعي نصا على خلافته، وفي كتب الشيعة أن عليا قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل سموه إماما كان ذلك لله رضا، ما في نهج البلاغة. إذن علي نفسه لا يدعي أن هناك نصا عليه وعلى أولاده بالخلافة. لما خرج النفس الزكية وهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يقال له النفس الزكية، وكان يظن الكثير من الناس أن هذا هو المهدي، محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، لماذا؟ اجتمعت فيه الصفات، اسمه على اسم واسم أبيه على اسم أبي، محمد بن عبد الله من آل بيتي، من آل بيت، من أولاد الحسن، فاجتمعت فيه الصفات. طيب فلما خرج نفس الزكية محمد بن عبد الله، جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه أمر ولديه عبد الله وموسى أن يتابع النفس الزكية. فلو كان جعفر يعتقد أنه منصوص عليه من الله ومنصوص من بعده على موسى ولده كما يزعمون، ما يقول اذهب وتابع محمد بن عبد الله بن الحسن. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. كذلك نقول لهم إذا قالوا طيب الحديث التي تنص على الاثني عشر علي الحسن الحسين، نقول هذه وضعت متأخرة، وضعت متأخرة هذه. طيب وأنهم اثنى عشر إمام وكذا وأنهم مقصود، نقول هذه كلها وضعت متأخرة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، أنتم أخذتم الاثنى عشر ووضعتوها على أصحابكم، وليست هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. واضح ولا لا؟ نعم. إذن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الاثنى عشر علي والحسن والحسين هم الذين وضعوا هذه وكذبوها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما وافق العدد والعدد فقط، كل قضية موافقة عدد فقط. وإذا كان الأمر يعني بموافقة العدد فقد جاء حديث في مسلم يكون بعدي 12 منافقا. في صحيح مسلم يكون بعدي 12 منافقا، يكون في أصحاب 12 منافقا. طيب فنقول هل هؤلاء 12 توافقون يكونوا هم أئمتكم الذين وصفوا النبي بالنفاق؟ إذا كانت القضية قضية إيش؟ اتفاق بالعدد، فقد جاء في العدد أن 12 كلهم يكونون من المنافقين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلفاء، يعني يكون بعد 12 خليفة. ما معنى خليفة؟ يتولى الأمر ويحكم الناس، بينهم يعترفون أن أئمتهم إيش؟ لم يحكموا، واضح ولا لا؟ ما حكموا ولا نالوا خلافة ولا شيء من ذلك، فلا يستقيم هذا الأمر عليهم. إذن أوصاف الاثني عشر وزمنهم، أولا يتولون الخلافة، الإسلام يكون في عهدهم عزيزا، الناس يجتمعون عليهم، ولا ينطبق على أئمة الشيعة أي وصف من هؤلاء إلا العدد فقط، 12 في 12 فقط. واضح؟ نعم. بقيت قضية وهي دائما يسألها الشيعة، يقول طيب من هم إذن الاثنى عشر خليفة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نحن غير ملزمين بمعرفة هؤلاء، لأن هذا خبر من أمور الغيب. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كسنة الوقت، لو جاءنا قالوا من هؤلاء الذين يضربوننا؟ ما نعرفهم، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون هذا الأمر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، طيب لما يجينا شخص يقول من هذا الرجل؟ لا نعلمه، هذا من أخبار الساعة، هذا من أخبار الساعة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهدم الكعبة رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين، من هذا الرجل؟ ما نعرفه. هذه أخبار غيبية يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالضرورة أن نعرفها، وإنما هذه أخبار وليست أحكام. أنتم معي؟ كذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا حتى يلي الناس 12 خليفة كلهم من قريش، أو حتى يكون عليهم 12 خليفة كلهم من قريش، طيب نقول أنا تذكرت قضية أخاف أخشى أن أنساها. التجاني في كتابه ثم اهتديت لما رأى أن القضية يعني كلهم من قريش، يعني بعيدة تشمل قريش كلها، قال وفي رواية للبخاري كلهم من بني هاشم، وهو كذاب، لا توجد هذه الرواية للبخاري، ولكن أحب إيش أن يرقعها قليلا. أي نعم تذكرتها الآن فذكرتها. على كل حال نعود مرة ثانية، إذا من هم هؤلاء الاثنى عشر؟ نقول الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول هو الأصل، لا نعلمهم، لأن هذا خبر من أخبار الغيب لا يتوقف عليه حكم، لا يتوقف عليه حكم، وإنما هو خبر، وإنما هو إيش؟ خبر، هذا أمر. وإذلك عرفنا أو لم نعرفهم لا يترتب عليه شيء. القول الثاني أو الشق الثاني وهو أنهم معروفون، أنهم معروفون، وهم أناس يعز الله بهم الدين. فقال اتفق أهل العلم على أن الخلفاء الأربعة الأوائل أو الخمسة الأوائل كلهم منهم، أبو بكر عمر وعثمان وعلي والحسن، لأن الإسلام كان عزيزا في ذلك الوقت. طيب قال ثم عمر بن عبد العزيز السادس، ثم بعد ذلك السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر يكون الناس صالحين يحكمون الأمة. طيب بعضهم اختار بعض الخلفاء الذين كان في عهدهم صلاح للأمة والتوفيق، وقالوا وآخرهم المهدي الذي لا تقوم حتى يخرج من أهل بيت يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وهذا اختيار الحوض من كثير، أنهم يعني موزعون خلال حكم الأمة كلها. القول الثاني لا، أنهم خرجوا وحكموا، قال عدوا الآن، عدوا الخلفاء الراشد الخلفاء الذين حكموا المسلمين من قريش. طبعا الدولة الأموية كلهم من قريش ولا لا؟ والدولة العباسية كلهم من قريش ولا لا؟ العباسيين والأمويين كلهم من قريش، بل من عبد مناف كلهم. طيب طيب نعد الآن، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، يزيد، عبد الله بن الزبير، معاوية بن يزيد، عبد الله بن الزبير، زين، عبد الملك مروان، سليمان بن عبد الملك، الوليد عفوا بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، ثم هشام بن عبد الملك، ثم يزيد بن عبد الملك. صحيح ولا لا؟ هذا كم؟ 15. هؤلاء 15. نعيدهم، انتبهوا للعدد: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، يزيد، معاوية بن يزيد، عبد الله بن الزبير، مروان، عبد الملك بن مروان، لا عبد الملك، لا عبد الملك بن مروان، ثم الوليد، عبد الملك، سليمان بن الملك، عمر بن عبد العزيز، هشام، يزيد بن عبد الملك. 15. واضح؟ طيب، بعد يزيد بن عبد الملك تولى الوليد بن يزيد، وكان يسمى بالوليد الفاسق. بعد يزيد عبد الملك جاء ابنه وليد، وكان يسمى بالوليد الفاسق لي يعني انحرافه. طيب، طيب، الخمسة عشر هؤلاء بعد يزيد الوليد ابنه ابن يزيد، ابن يزيد عبد الملك. طيب، لو جينا للخمسة عشر الآن، قالوا أخرجوا عبد الله بن الزبير، عبد الملك بن مروان. لماذا؟ قال لأن وقتهم ما كانت الأمور مستقرة، فتنة. طيب، لأن بعد أول شيء قبل هؤلاء أخرج معاوية بن يزيد. قال لأن معاوية بن يزيد حكم لمدة أسبوعين تقريبا أو أقل وتنازل، وقال لا حاجة لي بأمركم هذا، فخرج معاوية بن يزيد. قال عدد الآن كم؟ 14. طيب، بعد ما تنازل أعلن عبد الله نفسه خليفة، وأعلن مروان نفسه في الشام. فالوقت هذا لم تجتمع فيه الكلمة، عبد الله بن الزبير في الحجاز ومروان في الشام، واستمر الأمر كذلك حتى مات مروان، ثم جاء بعده عبد الملك ابنه، كذلك لم يبايع للزبير ولا عبد الله بن الزبير، ولا عبد الله بن الزبير بايعه له، وظلت الأمة مفترقة حتى زحف عبد الملك بن مروان، أخذ مصر، ثم أخذ العراق، ثم أخذ الحجاز، وقتل عبد الله بن الزبير، فاستقرت الأمور لعبد الملك. ثم معي؟ فاستقرت الأمور لعبد الملك. إذا عبد الملك حكم بعد ذلك 20 سنة جميع الأمة الإسلامية. إذا نخرج عبد الله بن الزبير ونخرج مروان، فكم يبقى؟ 12. عد الآن 12 مرة ثانية بعد إخراج هؤلاء: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، يزيد، عبد الملك، الوليد، سليمان، عمر بن عبد العزيز، هشام بن عبد الملك. طيب، ثم يزيد بن عبد الملك، صاروا كم؟ 13. واضح؟ 13. بعض أهل العلم يقول فترة حكم الحسن بن علي قصيرة جدا، كم؟ 6 أشهر. 6 أشهر، زين؟ فبعضهم يخرج هذه الفترة، يقول إذا أخرجت فترة الحسن 6 أشهر، طيب، يستقيم الأمر تمام 12 خليفة، وكان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن الخلفاء، لا يمدح الخلفاء هؤلاء، لا يحكم، لا يمدح الحكام، ولكن يمدح إيش؟ أن الإسلام في ذلك الوقت عزيز، وفعلا كان كذلك، فعلا الإسلام في ذلك الوقت كان عزيزا. فإذا جعلنا فترة الحسن هي امتداد لفترة علي رضي الله عنه، وإذاك تجد البعض إيش ينسى في هذه الفترة بقصرها، فيقول بعد علي يضع إيش؟ لمعاوية مباشرة، وينسى الحسن بن علي. الحسن داخل في 30 سنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 عاما. طيب، ومنها خلافة الحسن رضي الله عنه، ولكن لقصرها وكونها امتدادا لخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طيب، فيجعلها شيئا واحدا. فعند ذلك نقول 12 خليفة إلى عهد يزيد بن عبد الملك، وفعلا الإسلام في ذلك الوقت كان عزيزا وفتوحات. طيب، لكن من جاء الوليد بن يزيد بدأ الانحدار لدولة بني أمية، وبالتالي حتى قامت عليها دولة بني العباس. واضح إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال، هذا الأمر هذا مجرد تقدير، يمكن أن يقبل ويمكن أن لا يقبل، لكن لا يترتب عليه حكم أبدا. واضح إن شاء الله المثل. طيب كم الوقت؟ انتهى الوقت. طيب أحد عنده سؤال على حديث الاثنى عشر؟ نعم. حديث الاثنى عشر هل هو ثابت في كتب الشيعة أنهم كلهم من قريش؟ أنا قلت لكم وأعيد وأكرر، كل هذه الأحاديث وغيرها لا يستطيعون أن يثبتوا شيئا. الشيعة لا يملكون حديثا واحدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملكون إسنادا واحدا لحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وبالتالي هو يذكر في كتبهم لكن لا لا لا يصح سندا، لا يصح سندا. يذكر في كتبهم أن الأئمة من قريش، يذكر الأئمة من قريش. نعم. لا هم طبعا يذكرون أن الأئمة 12 يعدونهم بأسمائهم. نعم. الأئمة بعد علي ثم الحسن ثم الحسين ثم تركيب من عند أنفسهم، فسهل المثل يعني. هل عنده سؤال؟ طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. كم الساعة الآن؟ 10:05. وخمس؟ طيب نبدأ 10:30 إن شاء الله تعالى. خير إن شاء الله.